قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. مش فاهم قصد حضرتك ايه. قصدي يعني ان يهمني نشر الحقيقة بأي تمن، بأي تمن يا فندم، ولو في اعلان كبير يظهر على شكل تحقيق صحفي في وسط التحقيقات المنشورة عن الباخرة، وطبعا مستعد ادفع اي مبلغ مقابل النشر. مقابل النشر هو طبعا ممكن، بس انا قصدي يعني هكلفك كتير الحكاية. البركة فيك بقى، واضح انك راجل امير وحقاني وهتساعدني. طيب انا هشوف الموضوع ده اطمن. ما هو عشان اطمن اكتر لازم ادفع اي حاجة تحت الحساب. هاو ماله؟ ستك عايز تدفع كام؟ 500 جنيه. ايه رأيك؟ هايل. قصدي كويس مش بطال. عظيم اتفقنا، ادي 500 جنيه، وادي كمان كارت فيه نمر تليفوني، ارجوك تبقى تتصل بيا عشان ادفع باقي المبلغ بعد ما اطمن ان مفيش اي اتهام تاني هيتنشر ضدي. ماشي يا عبد الوارث بيه، انست وشرفت. السلام عليكم. دلوقتي اقدر اخد ال 500 جنيه ولا من شاف ولا من دري؟ لا، الافضل تسلمهم للعبد العظيم بيه عشان يثق فيك. السيد ال 500 جنيه محفوظ. 500 جنيه اصبر، الايام جايه كتير. تعال يا منصور، تعال. خلاص يا فندم، انا هغير اسم محفوظ لمنصور ما دام سعادتك مسميني كده. انا حتى ما بحبش محفوظ ده. اعرفك بالاستاذه امل صدقي، رئيسه قسم التحقيقات. اهلا وسهلا فندم، فرصه سعيده. اهلا بيك يا استاذ محفوظ. انا كلفتها بحاجه علشانك، عايزك تنزل معاها دلوقت وبعدين تبقى تمر على الاستاذ حسين مدير التحرير وانا هشوفك. تحت امرك يا فندم. بس بس ايه، في حاجه؟ ايوه يا فندم. بتقول متردد ليه؟ أمال دي بنت الجورنال، مش غريبة، كلكم عيلة واحدة. اتفضل يا فندم، الظرف ده فيه 500 جنيه. 500 جنيه؟ بتوع ايه؟ رشوة يا سعادة البيه، صاحب الباخرة غرقانة دهالي. برافو عليك، اهو كده الصحفي الشريف فعلا. الأمانة هي رأس مال الصحفي الناجح قبل الكفاءة. أنا مبسوط منك يا منصور، يا محفوظ. اكتب القصة دي بتفاصيلها عشان تتنشر بكرة. حرام يا سعادة البي، معلش، الراجل ده هيتحاكم على قتل الأرواح البريئة بسبب إهماله، ولو ما كانش الظروف زي الزفت ما كانش لجأ للرشوة. لا، أنا الصحفية ما تعرفش الرحمة، يعني يقتل الناس وكمان يرشي؟ مستحيل، لازم تكتب القصة. حاضر يا فندم، تحت أمر سعادتك. اتفضل يا أستاذ محفوظ. تفضل يا فندم. يا دي عربية حضرتك؟ ايوه. ما شاء الله. هو احنا هنروح فين؟ اركب بس وانا هبقى اقول لك. حاضر يا فندم. سعيد جدا ان راكب عربيه فخمه وتسوقها صحفيه جميله وانيقه زي حضرتك، بس بصراحه يعني عايز اعرف افهم يعني. الحكايه بقى يا سيدي ان عبد العظيم بيكافئك بهديه على التحقيق اللي كتبته عن البخيره، بس بشرط انا اللي اتصرف في الهديه دي. انا موافق بس برضو عايز افهم اكتر. هنروح نشتري لك بدله وقميص وجزمه وكام كرافته، بس على ذوقي انا. خبر كل ده؟ دي هديه عظيمه ولا عظيم بيه، بس احلى حاجه فيها انها على ذوقك. ميرسي، كلك ذوق. امدح لها شويه في عبد العظيم بيه، هما مش بيقولوا ان فيه بينهم مسائل؟ ضروري هتوصل له كلامي. تعرف يا انسه امل، ايوه انا بشكر ربنا ليل ونهار ان وصلنا الراجل عظيم زي عبد العظيم بيه ده، لانه فعلا نموذج للانسان اللي محتاجه لمصر. يا سلام يا سلام، مش بس عشان عبقريته ككاتب وصحفي شريف بيأدي رسالة مهمة لبلده، إنما الأخلاق العظيمة اللي تخلي الواحد لازم يحبه ويحترمه ويقدره. عندك حق. بصراحة يا فندم أنا لو كنت بنت كنت أكيد حقع في غرام. أدي يا سيدي المحل، اتفضل. ياه، واضح إن ذوقه راقي جدا. ده بقى اللي بيشتري منه خطيبي كل هدومه. هو حضرتك مخطوبة؟ أيوة. خطيبك ده أكيد والدته ده عياله. ميرسي، تعال بقى نقيلك بدلة من دول. الحقيقة في أكتر من واحدة حلوة. أنا لو كنت من عبد العظيم بيه كنت اديتك مكافأة 500 جنيه، نفس مبلغ الرشوة اللي رفضتها. صدقيني يا أمال هانم. إيه بقى حكاية هانم وأستاذة والحاجات دي؟ أنا زميلتك يا محفوظ، يعني تقولي أمال أمال وبس. ماشي يا أمل، ماشي يا فندم. أنا بقول يعني رفض الرشوة دي مسألة مبدأ، يعني مش معقول أبتدي حياة الصحفية بجريمة. أنت هايل، أنا متأكدة أنك هتنجح وتبقى صحفي عظيم طول ما أنت متمسك بالمبادئ دي. أنا مش عارف أشكرك إزاي. أنا ما عملتش أي حاجة. لو سمحتي ممكن أعزمك على كوباية شاي في القصر بتاعي. قصر؟ أصل القصر بتاعي فوق السطوح. يا رب الله، الواحد هيجيله القلب من طلوع الست أدوار دول مرتين ثلاثة في اليوم. ايه احنا وصلنا. تعرف يا ابن عجب، انت هتلبس البدله دي من هنا وهيبقى اسمك محفوظ الدنجوان روبي الجرنان اللي جايب للبنات الجنان. دستور، ادخل يا محفظتي. ادخلي ادخلي، يعني مؤدبه قوي. طبعا وقع من الجوع يا عين امك، ومستنى اللي جايبه لك ام انصاف. بقول لك يا ست الكل، ما تشوف لنا دولاب قديم تكوني مستغنيه عنه، يعني خلصك نعلق البدله القبهه دي على الحيط تطلع مطكير. الله الله الله الله، ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ مين اللي جاب لك الحاجات دي كلها يا واد؟ جميلة الجميلات وحلوة الحلوات، أمال اللي زي البلح الأمهات. أمهات إيه وزغلول إيه؟ ولما أنت تحينت قوي كده مش تدفع الست أشهر اللي عليك الأول؟ قولي أصبري أصبري أنت. إيه يعني ست أشهر؟ أنا كان في إيدي النهاردة 500 جنيه من شوية ورميتهم. إيه؟ 500 إيه يا عين أمك؟ كنت سرقتهم ولا إيه؟ مرضتش أسرقهم. ايه يعني 500 جنيه؟ على رأي المثل ان سرقت سرق جمل. وانت بقى مستني الجمل عشان تسرقه؟ انا مستني العربية والشقة والفيلا. عارفة منصف، في ناس كتير من اللي بشتغل معاهم عندهم عربيات. منين؟ دي مرتباتهم ما تجيبش فردة كاوتش واحدة، إنما في مليون طريقة وطريقة يجيبوها الفلوس، المهم التخطيط يا بيضة. يا واد، ولما البلح الأمهات دي لبستك وهندمتك قوي كده كانت عايزة منك إيه بقى؟ يا مش عايزة حاجة أبدا، ده أنا اللي عايز حاجة كتير. يا خراشي منك يا خراشي، يا ضلال يا أبو عين زيغة. مش قصدي يا أم إنصاف، يا تبص برضو الواحد زي أولا دي مخطوبة، ثانيا صاحب الجرنان عينه منها. طب شوف بقى، انت الخمسمائة جنيه اللي خدتهم دول تديني حقي منهم، وتبعت لامك الغلبانه واختك اللي في البلد نايبهم. قلت لك ما خدتش حاجه، ثم انا ناقص ام واختي كمان؟ كل واحد متعلق من عروقه، كفايه ظروف المهببه. قوم قوم يا حبيبي قوم كل، شوف جايبالك ايه، طبق رز بلبن، انما ايه هيرم بدنك. رز بلبن؟ اه، والرز برضه عمره بيرم بدن؟ اللي عمرك ما جبتي لي طبق كوارع ولا عكاوي ولا حتى لحم راس، ده انت ولية. شوفي انت طول ما انت معلقة على البصارة والرز ابو لبن، لا انت شايفة منه ابيض ولا اسود ام انصاف. انت حيجي منك. صحيح يا استاذ حسين، يعني عجب سعادتك. قلت لك مش بطال. متشكر قوي، متشكر قوي يا فندم. طب سعادتك مش عايز حاجة تانية مني؟ انا تحت امرك، انا مستعد اعمل اي حاجة لسعادتك. انت تروح للاستاذ نعمان رئيس قسم الحوادث، هو عنده علم انك هتتمرن عنده. اول درس علموهن في الصحافة انه لو كلب عض راجل فده مش خبر، لكن لو الراجل عض كلب فده خبر مهم. يا سلام يا استاذ نعمان، يا سلام. ما تصورش يا فندم انا بستفيد من كلام حضرتك قد ايه. انا بحمد ربنا الف مرة انه اداني الفرصة عشان ابقى تلميذ صغير في مدرسة حضرتك. اي أمر يا عب عظيم بيه. ياه، 70 قتيل؟ امتى وقع البيت يا فندم؟ العنوان سعادتك. حالا يا فندم. في ايه يا استاذ نعمان؟ لا لا، انا مش فضيلك دلوقتي. ولا اسمع اسمع، خد روح العنوان ده، في بيت وقع هناك، هتلاقي المندوب بتاعنا موجود، ساعده اتعلم منه واعمل اي حاجة. أنا جمعتكم علشان عندي معلومات أكيدة إن في أزمة ضخمة. رئيس الوزراء اتهم عبد الحميد باشا صالح وزير التجارة بالتورط في عمل غير مشروع، لكن الوزير تحدى رئيس الوزراء ورفض الاتهام وأصر على عدم تقديم استقالته. ده وزير مش هين. آه، بس معروف من زمان إن في خلاف بين رئيس الوزراء ووزير التجارة. الخلاف حاجة والاتهام بالفساد حاجة تانية. أنا عاوزكم كلكم تتصلوا بكل الوزراء اللي تعرفوهم، لازم نسجل كل اللي دار في مجلس الوزراء حوالين الموضوع ده. وبعدين يفضل السؤال الكبير، مين هم الأشخاص اللي تورط معاهم الوزير في حادث الرشوة؟ هو ده مفتاح الموضوع كله. عايز أخبار كتير، أخبار صحيحة وأكيدة. انا زميل حضرتك في جريدة الاسرار واسمي محفوظ عجب، كان الاستاذ نعمان قال لي اجي اساعد حضرتك في الحادثه يا فندم. تساعدني؟ روح يا حبيبي، روح اعمل حاجه تانية، ده انت لسه ما بقالكش كام يوم، يعني يا دوبك تفك الخط. يلا يلا يلا يا حبيبي، انت اللي هناك، يلا صور يا فتحي. اوكي. اهلا اهلا يا محفوظ، اتفضل. اهلا يا استاذ امال. ايه يا استاذه تيم، انا بقول لك محفوظ من غير القاب. مالك، فين الحماس بتاعك؟ حماس ايه بقى يا فندم؟ خلاص خلص بسرعه كده. هو انت لحقت؟ ايه بقى اللي حصل؟ رحت اشوف البيت اللي اتهد، اما مندوب الجرنان قال لي روح العب بعيد. دمك خفيف حتى وانت مكبوس كده. المفروض ان المحرر الجديد كل زمايله ساعدوه. في الصحافه مستحيل، انت لازم تتوقع الحاجات دي. عايز تنجح كده بسهوله؟ وبعدين هتفضل طول عمرك تشق طريقك لوحدك بضوافرك. ايوه الاستاذ محفوظ، المحرر الجديد. اه عندي. محفوظ، استعلامات الجورنال عايزاك. الو، ضيف لي انا؟ كلمه. الو، مين؟ انا المندوب. مندوب ايه؟ مندوب الاستاذ عبد الوارث صاحب شركة السياحة. انزل لي حالا، ولو ما نزلتش هطلع اخرب بيتك.